بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 75 بعد 100 مع الحديث 45 بعد 300 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. وما زال الكلام في كتاب القصاص مع الحديث 6 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. يحدث خلاف أحيانا في المجتمع، فتضرب المرأة على بطنها فيسقط جنينها ميتا، هذا معنى إملاص المرأة. وكان ذلك طبعا في كل المجتمعات من الممكن أن يحدث هذا. حدث هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقضى فيه بقيمة عبد أو أمة، هذا معنى غرة عبد أو أمة. قال الشيخ: إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا، طبعا بالتعدي إذا تعدي عليها. الحديث أصل في إثبات غرة الجنين، وكون الواجب فيه غرة عبد أو أمة، وذلك إذا ألقته ميتا بسبب الجناية. وإطلاق الحديث في العبد والأمة للفقهاء فيه تصرف بالتقييد في سن العبد، وليس ذلك من مقتضى هذا الحديث فنذكره، يعني كم قيمة هذا العبد، كم سنه إلى غير ذلك، هذا مما اختلف فيه الفقهاء. واستشارة عمر في ذلك أصل في الاستشارة في الأحكام إذا لم تكن معلومة للإمام. قد يخفى الحكم على الإمام، ويكون هذا العلم ربما بسيطا لكنه يخفى على أكابر العلماء، وهذا ما حدث لسيدنا عمر رضي الله عنه. حدثت هذه المشكلة في عهده، فأراد أن يتثبت من هذا، فقام مستشيرا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم عند ذلك: هل تعلمون شيئا قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في إملاص المرأة؟ عند ذلك قال المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى فيه بغرة عبد، طلب منه شاهدا، فقال: فشهد معه محمد بن مسلمة. وفي ذلك دليل أيضا على أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر. سيدنا عمر من علماء الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، لكن كان سيدنا عمر يعمل يوما ويبقى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، معنى ذلك قد يفوته، لم يكن يعني مرافقا للنبي عليه الصلاة والسلام 100%، لذلك لابد أن يفوته شيء من الأحكام. قد يخفى على الأكابر ويعلمه من هو دونهم، وذلك يصد في وجه من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فقال: لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلا، فإن ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة وجاز عليهم فهو على غيرهم أجوز. هذا اليوم كثير من الناس يقلد عالما من العلماء، ثم بعد ذلك يعني يأخذ بقوله ولا يريد أبدا أن يبتعد عن قوله، رغم أنه يرى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولو تأملنا كلام الأئمة جميعا فإن الأئمة جميعا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد قرأنا منذ أيام هذه المقالات التي ذكرت للإمام الشافعي عندما يقارن ما بين أقواله وما بين صحة الحديث، فكانت مجمل هذه الأقوال تدل اتركوا أقوالي وخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث. أن يأتي إنسان مثلا فيدعي أنه مقلد للشافعية ويثبت عنده حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول هذا الحديث مر على الإمام الشافعي وعرفه، ولو كان معنى ذلك عنده لو كان صحيحا لعلمه وعمل بما فيه لكنه خالف، هذا خطأ. إذا قال العلماء هذا الحديث يرجح القضية، وهذا ما كان يفعله المحققون من أهل العلم كالإمام النووي مثلا، فإذا صح الحديث عنده فإنه يعلن للملأ ويبين أن الحكم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لا نريد غلوا في الدين، لا نريد غلوا في التقليد، إنما نريد نحن ننقل الشريعة عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفتوى لم يمر على النبي عليه الصلاة والسلام سنوات بسيطة، ومع هذا يخفى على سيدنا عمر، تتكرر الحادثة يقوم فيسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويستشيرهم في ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى يسمع منهم ويقضي بكلامهم. قول عمر لتأتين بمن يشهد معك يتعلق به من يرى اعتبار العدد في الرواية وليس هو بمذهب صحيح. طبعا الرواية خبر الواحد مقبول، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الواحد إلى الأمة، فلو كان الخبر غير مقبول عند ذلك كيف يرسل واحد؟ كان ينبغي أن يرسل جماعة، وإلا لتعطلت الدعوة إلى الله عز وجل، فكان يكتفي بإرسال رسول إلى كل جماعة، وهذا يدل على ثبوت قبول خبر الواحد. قال وذلك قاطع بعدم اعتبار العدد في حديث جزئي، فلا يدل على اعتباره كليا لجواز أن يحال ذلك على مانع خاص بتلك الصورة أو قيام سبب يقتضي التثبت وزيادة الاستظهار. سيدنا عمر طلب أن يتثبت، هل كان معك أحد؟ عند ذلك صارت المسألة واضحة، قام عليها يعني أول صحابيا والصحابي عدل، وقام عليه صحابي آخر، ولم تكن المسألة خاصة وكانت المسألة عامة، ولم تكن على صورة مثلا تقتضي أن يكون الحكم فيها لا في غيرها، لذلك قام فتثبت واستظهر رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن لجواز أن يكون ذلك على مانع خاص بتلك الصورة أو قيام سبب يقتضي التثبت وزيادة الاستظهار، لا سيما إذا قامت قرينة مثل عدم علم عمر رضي الله عنه بهذا الحكم، وكذلك حديثه مع أبي موسى في الاستئذان، ولعل الذي أوجب ذلك استبعاده عدم العلم به، وهو في باب الاستئذان أقوى، وقد صرح عمر رضي الله عنه بأنه أراد أن يستثبت، ومعنى هذا أنه لا يريد من الصحابة الكرام أنه إذا روى الواحد منهم رواية أن يشهد معه شاهد آخر، وإنما يريد فقط زيادة الاستظهار، زيادة التثبت، زيادة بيان أن هذا الأمر لم يكن خاصا، هذا لبيان علم لبعض الصحابة الكرام الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلموا ذلك الحكم. الحديث 46 بعد 300، وهو الحديث 47 في كتاب القصص. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد، أو أن دية جنينها غرة، تفسير لهذه الغرة عبد، أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة عندما ضربت هذه المرأة بحجر ترتب على هذا الضرب عند ذلك مسألتان: المسألة الأولى قتلت هذه المرأة، المسألة الثانية ألقت ما في جنينها. عند ذلك تبين أن في هذا الحادث حدث أمران اثنان، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إنما ديتها على عاقلتها، وأما بالنسبة للجنين فكذلك له دية وهو قيمة غرة، هي عبد أو أمة. نعم. طبعا قام هذا الرجل فتكلم أنه هذا الصغير الذي كان في البطن ما أكل وما شرب ولا نطق ولا استهل، وأخذ بعض الناس عندهم حجة في القول وسجع في الكلام والتفات للأنظار، عند ذلك فماذا يفعل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى هذه الأقوال: إنما هو من إخوان الكهان، يعني يريد أن يسيطر عليكم بسمع بهذه الكلمات وبهذا السجع الذي جاء فيه، لكن الأصل كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه. نعم. قوله: فقتلتها وجنينها. إذن في هذا في الحديث ورد أيضا فقتلتها، يعني وقتلت ماذا؟ وجنينها. ليس فيه ما يشعر بانفصال الجنين، ولعله لا يفهم منه، بخلاف حديث عمر الماضي فإنه صرح بالانفصال، والشافعية شرطوا في وجوب الغرة الانفصال ميتا بسبب الجناية، فلو ماتت الأم ولم ينفصل جنين لم يجب شيء. قالوا: لأننا لا نتيقن وجود الجنين فلا نوجب شيئا بالشك، وعلى هذا هل المعتبر نفس الانفصال أو أن ينكشف ويتحقق حصول الجنين؟ فيه وجهان: أصلهما الثاني، وينبني على هذا ما إذا قدت بنصفين. إذن أو أن ينكشف ويتحقق حصول الجنين فيه وجهان، أصحهما الثاني، وينبني على هذا ما إذا قدت بنصفين وشهد الجنين في بطنها ولم ينفصل، وما إذا خرج رأس الجنين بعدما ضرب وماتت الأم لذلك ولم ينفصل، وبمقتضى هذا يحتاجون إلى تأويل هذه الرواية وحملها على أنه انفصل وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه. يعني إذا جمعنا الأحاديث مع بعضها التي وردت في مسألة الجنين فإننا نرى أننا ينبغي علينا أن نتحقق من وجود الجنين أولا ومن موته ثانيا. فإذا تحقق ذلك حكمنا به. أما إذا قتلت امرأة ثم ادعي أن في بطنها جنين، هذه الدعوة تحتاج إلى بينة، فإذا ثبتت البينة عند ذلك ثبت ما يكون وراء ذلك. فالشافعية قالوا ينبغي أن يكون هنالك وضوح في مسألة الجنين، ومن جملة ذلك إما أن ينفصل الجنين، وإما أن يخرج الجنين بسبب ذلك الضرب في غير وقته، سواء انفصل عن أمه أو لم ينفصل، فقد مثلا يخرج بعضه ويبقى البعض الآخر، وذلك بسبب القتل الذي توجه على الأم. مسألة أخرى، الحديث علق الحكم بلفظ الجنين، والشافعي فسروه بما ظهر فيه صورة الآدمي من يد أو أصبع أو غيرهما ولو لم يظهر شيء من ذلك، وشهدت البينة بأن الصورة خفية يختص أهل الخبرة بمعرفتها، وجبت الغرة أيضا. وإن قالت البينة ليست فيه صورة خفية ولكنه أصل الآدمي ففي ذلك اختلاف. والظاهر عند الشافعية أنه لا تجب الغرة، وإن شكت البينة في كونه أصل الآدمي لم تجب بلا خلاف. وحظ الحديث أن الحكم مرتب على اسم الجنين، فما تخلق فهو داخل فيه، وما كان دون ذلك فلا يدخل تحته إلا من حيث الوضع اللغوي، فإنه مأخوذ من الاستنان وهو الاختفاء، فإن خالفه العرف العام فهو أولى منه وإلا اعتبر الوضع. عندنا مسألة الجنين مسألة هامة جدا، خاصة في مسألتين، يعني عندنا هذه المسألة واضحة جدا، وهي خروج الجنين بسبب الجناية، وعندنا أيضا في أسباب العدة، عدة الطلاق أو عدة الوفاة، سواء كانت المرأة حرة أو كانت أمة، سواء كانت مطلقة أو كانت قد توفي عنها زوجها. في كل هذه الأحوال إذا ألقت المرأة جنينها عند ذلك قال ربنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ليس دائما الجنين يظهر لكل واحد من الناس، فقد يكون ذلك الجنين في وقت مبكر أو في وقت متأخر، فأحيانا ربما لم يبقى على ولادته ساعة، يوم، شهر، أكثر، شهران، وربما يكون أول تخلقه مثلا في بطن أمه. عندنا عندما يثبت تماما أن هذه القطعة التي نزلت بسبب هذا الضرب هي أصل لآدمي، من الذي يعرف ذلك؟ يعني ربما نحن لا نميز قطعة الدم المتجلطة من هذا الأمر، لكن إذا جاء طبيب أو من اعتاد من النساء كان سابقا يؤتى بهذا الشيء إلى أمام القوابل فيسألنا الواحدة تلو الأخرى فيشهدنا أن هذا هو أصل لجنين، عند ذلك هذا الأمر نحن لا نقول بحكم امرأة مثلا قابلة ماذا تقول بهذا، لا، إنما نريد شهادتها، ما هذا؟ قالت جنين. نأتي إلى واحدة أخرى، ما هذا؟ قالت جنين. فإذا شهدت الشهادات بأنه جنين قضينا عند ذلك بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على أنه لا فرق في الغرة بين الذكر والأنثى، ويجبر المستحق على قبول الرقيق من أي نوع كان، وتعتبر فيه السلامة من العيوب المثبتة للرد في البيع. واستدل بعضهم على ذلك بأنه ورد في الخبر لفظ الغرة، قال وهي الخيار وليس المعيب من الخيار، يعني عندما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أي إنسان ضرب امرأة على بطنها فألقت ما في بطنها وجب عليه أن يدفع إذن بدل الدية للإنسان الحر، هذا ما زال جنينا، لا نعلم هل يخرج حيا أم لا يخرج حيا. العقل يقول ما دام جنينا عند ذلك سيأتي منه الولد، وينبغي أن يكون فيه دية كدية أبيه مثلا. هنا ماذا نقول؟ لا، إن المسألة الدية من أين أخذناها؟ من حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الجنين نأخذه من حكم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هنالك حكم فلا يوجد قياس، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر بالغرة، يعني أي بأن نأتي بعبد سواء كان ذلك العبد عبد أو أمة، ونعطيه لمن؟ لأهل ذلك، يعني لأهل ذلك الجني. عند ذلك هذه الغرة هل يمكن أن ندفع القيمة؟ أولا البحث قبل القيمة ينظر في هذه المسألة، هل يمكن أن تكون معيبة؟ لا، الأصل أن تكون سليمة. فلو قدمت أمة أو عبد فيه عيب من العيوب التي يرد فيها البيع، عند ذلك ترد أيضا. يا ترى هل تقدر هذه بقيمة؟ قالوا إن قيمتها دائما هي، قالوا وفيه أيضا من الإطلاق في العبد والأمة أنه لا يتقدر للغرة قيمة، وهو وجه للشافعي، والأظهر عندهم أنه ينبغي أن تبلغ قيمتها نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل، وقيل إن ذلك يروى عن عمر وزيد بن ثابت. يعني عندما يكون الرجل مثلا له مئة من الإبل، مئة من الإبل، عشر المئة، مئة تقسيم عشرة، عشرة نصف العشر خمسة، فيأتي بخمس جمال مثلا، وعندما يأتي بخمس جمال، خمس من الإبل، عند ذلك هذا الأمر لم يكن هكذا، وإنما روي عن بعض الصحابة كسيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه. وفيه دليل على أنه إذا وجدت الغرة بالصفات المعتبرة أنه لا يلزم المستحق قبول غيرها لتعيين حقه في ذلك في الحديث. مثلا هذا عبد أنا بدي خمسة من الجمال، الأصل هو هذا العبد، وهذا العبد هل فيه عيب؟ قال لا، إذا خذوا هذا ما تستحقه. أما إذا عدمت فليس في الحديث ما يشعر بحكمه، وقد اختلفوا فيه، فقيل الواجب خمس من الإبل، وقيل يعدل إلى القيمة عند الفقد. كم هو قيمة العبد مثلا اليوم؟ ربما اليوم لا يوجد عبيد، وإنما نستطيع أن نقدر ماذا؟ قيمة خمسة من الإبل إذا كان نصف عشر دية، نصف عشر الدية، فهذا أمر سهل، فإن الديات إن كانت مثلا بالخطأ فهذه عبارة عن عشرين مثلا بنت مخاض، عشرين بنت لبون، عشرين ابن لبون، عشرين جذع، عشرين حقة، هذا بالنسبة للدية بشكل كامل. نأخذ من كل واحدة واحد، لأننا نأخذ نصف العشر، إذا قلنا عشر معنى ذلك نأخذ من كل صنف اثنين، صار عندنا عشرة، نصف العشر نأخذ من كل صنفين واحد. اليوم لو سألنا مثلا عندما نقول تقريبا، لو سألنا اليوم أهل الخبرة كم قيمة الخروف بشكل عام، يعطوننا قيمة، كم قيمة البقر يعطوننا، كم قيمة الإبل يعطوننا، إذن خمسة من الإبل كم قيمتها وسطيا؟ طبعا نحن لا نأتي إلى أغلى الأشياء ولا إلى أتعس الأشياء، وإنما نأخذ الوسط من ذلك، فإن الناس يتساهلون في ذلك أكثر من تساهلهم في البيع والشراء. نحن نريد إذن إبل موصوفة بهذه الصفة فقط، دون أن نقول والله نريد أرفعها وأكثرها مثلا قيمة، وما يرغب الناس فيه من الألوان مثلا أو من المناطق التي تأتي منها، لا، نأتي بشكل وسط. ففي هذا الأمر إنما هو حل مشكلة ما بين طرفين. وقد قدمنا الإشارة إلى أن الحديث بإطلاقه لا يقتضي تخصيص سن دون سن. والشافعية قالوا لا يجبر على قبول ما لم يبلغ 7. يعني عندما نقول عبد، في عبد صغير وفي عبد كبير، لكن أقل الدرجة طبعا يرغب بالصغير أكثر من الكبير، بسبب كل شيء في هذه الحياة الدنيا سبحان الله. يعني الناس ينظرون إلى الأمل فإنه يعيش أكثر ويخدم أكثر، ولذلك أما الصغير فيحتاج إلى رعاية. ومن هنا حدد الإمام الشافعي أنه ينبغي أن يكون قد تجاوز سن التمييز، مثلا ما لم يبلغ لا يقبل، ما لم يبلغ 7 لحاجته إلى التعهد وعدم استقلاله. وأما في طرف الكبر فيقيل إنه لا يؤخذ الغلام بعد 15 سنة ولا الجارية بعد 20 سنة، وجعل بعضهم الحد 20، والأظهر أنهما يؤخذان وإن جاوز 60 ما لم يضعفا ويخرجا عن الاستقلال بالها. أليس هذا عبد؟ قضى بقيمة عبد، هذا يسمى عبد، يصح تحريره ما دام سليما من العيوب وقادر على العمل، عند ذلك يؤخذ. ما لم يضعفا ويخرجا عن الاستقلال بالهرم، لا نأتي إلى واحد عاجز مصاب بالأمراض فنقول خذ هذا يحتاج إلى رعاية، لا، لأن من أتى بما دل الحديث عليه ومسماه فقد أتى بما وجب، فلزم قبوله، إلا أن يدل دليل على خلافه. لم يأتي في الحديث تحجير علينا في سن هذه الأمة أو في هذا العبد. مسألة أخرى، الحديث ورد في جنين حرة، وهذا الحديث الثاني ليس فيه عموم يدخل تحته جنين الأمة، بل هو حكم وارد في جنين الحرة من غير لفظ عام. وأما حديث عمر السابق وإن كان في لفظ الإشارة ما يقتضي العموم لقوله في إملاص المرأة كيفما كان، لكن لفظ الراوي يقتضي أنه شهد واقعة مخصوصة، فعلى هذا ينبغي أن يؤخذ حكم جنين الأمة من محل آخر. وعند الشافعي الواجب في جنين الرقيق 10 قيمة الأم ذكرا كان أو أنثى. وكذلك نقول إن الحديث وارد في جنين محكوم بإسلامه، ولا يتعرض لجنين محكوم له بالتهود أو التنصر تبعا. يعني إذا كان أصله يهودي عند ذلك يأتي الولد يعني تابعا لأبويه، طبعا لأشرف الأبوين دينا. ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعا، وهذا مأخوذ من القياس لا من الحديث. إذن إذا كان العبد، إذا كان المجني عليها أمة، فالجنين نصف عشر قيمتها، طبعا نصف عشر ديتها إن كانت حرة، وعشر قيمة الأم إذا كانت أمة. بمعنى آخر، إذا كانت حرة قلنا ديتها مثلا دية العبد كم؟ دية العبد إنما يكون مثلا دية الحر 100، والجنين عندما قلنا نصف عشرها فهو 5 من الإبل. هذا من جهة. من جهة أخرى، إذا كانت هذه مثلا امرأة فديتها كم؟ 50، عند ذلك بلغت عشر القيمة، 5 جمال بلغت عشر القيمة. قاس هذا الإمام الشافعي فقال كم تساوي هذه الأم التي ألقت بجنينها لو كانت أما، كانت تساوي مثلا لنفترض 100 درهم، كم ندفع مقابل هذا الجنين في هذه الحالة؟ قال ندفع عشر قيمة الأم. كم هو عشر قيمة الأم؟ 10 × 10 = 10. وقوله قضى بدية المرأة على عاقلتها إجراء لهذا القتل مجرى غير العمد. وحمل بفتح الحاء المهملة والميم معا طل دم القتيل إذا أهدر ولم يؤخذ فيه شيء. فقال يعني هذا حمل من هو؟ لو رجعنا إلى الحديث، فقام حمل بن النابغة الهذلي الذي تكلم بهذا الكلام، فضبطه الشيخ بقوله حمل بفتح الحاء المهملة والميم معا. حمل من؟ هذا قلنا ابن النابغة، نعم، الهمذاني. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما هو من إخوان الكهان فيه إشارة إلى ذم السجع، وهو محمول على السجع المتكلف لإبطال حق أو تحقيق باطل أو لمجرد التكلف. بعض الناس يتكلم بكلام فيه سجع لكنه ليس فيه تكلف وإنما لبلاغته، فهذا لا يرد عليه، وقد جاء في كثير من كلام العرب ومن خطبهم لكن بدون تكلف، وإنما هذا قد صدر منه الكلام من أجل أن يبطل ذلك الحق الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك رد عليه بهذا الرد، بدليل أنه قد ورد السجع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام غيره من السلف، ويدل على ما ذكرناه أنه شبهه بسجع الكهان لأنهم كانوا يرجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين فيستميلون بها القلوب ويستصغون إليها الأسماع. قال بعضهم فأما إذا كان وضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم عليه. ثم قال الحديث الثامن عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك، يعني أنه متعدي عندما عض من عض أخاه المسلم. والحمد لله رب العالمين.